يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة تماثلها. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه. ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة. اللهم اجعلنا من الطائعين، وجنبنا دروب الهالكين.